بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. الظلم سبب لزوال النعم، سبب لانتقاص الأعمار، سبب لحلول العقوبات. وفي الآخرة ظلمات بعضها فوق بعض، وفي الآخرة فينكس الظلمة في نار جهنم وتكون هي نهايتهم، فيا لها من مصيبة. أيها الظالم، لماذا تظلم يا عبد الله؟ لماذا؟ أهي قدرتك وقوتك؟ لماذا؟ أم هي عزتك ومالك وجاهك؟ لماذا؟ أم هو إمهال الله لك وإغراقه عليك النعم؟ لماذا؟ فكل ذلك صائر إلى الذل والهوان. فاتق الله، اتق الله، اتق الله. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. أيها الظالم، إن الخير يقفل في وجهك وإن الشر والبؤس حليفك. ألا تعلم أن هناك دعوات تنطلق بالأسحار فإذا هي تخرق الحجب فتصل إلى بارئها وناصرها فيقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أيها الظالم، أيها الظالم، أيها الظالم، هل فكرت في وقوفك أمام الجبار؟ وما للظالمين من أنصار. القادسية تصحبكم مع الظلم للشيخ ناصر الأحمد. الظلم. الظلم مرتعه وخيم وعاقبته سيئة وجزاء صاحبه النار، ولو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما. الظلم منبع الرذائل ومصدر الشرور، وهو انحراف عن العدالة، ومتى فشى وشاع في أمة أهلكها، وإذا حل في قرية أو مدينة دمرها. حرمه سبحانه على نفسه وحرمه على عباده، وتوعد عز وجل الظالمين بعذاب أليم في الدارين، وذلك لما له من عواقب وخيمة على الأفراد وعلى المجتمعات. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأخبر عز وجل أن من الناس من هو كثير الظلم لنفسه ولغيره، فقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال جل وعز: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الله تعالى توعد الظالمين بعذاب أليم في الدارين، وهذا هو عزاء المظلومين. أما في الدنيا فإن الظالم لا يفلح في دنيا، من سلك طريق الظلم فإن بابه في النهاية مغلق. قال الله تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. وقد يحرم الظالم من هداية التوفيق أيضا. قال الله عز وجل: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: فبعدا للقوم الظالمين. الظلم سبب مصائب الدنيا من أوجاع وأسقام وفقر وذهاب الأولاد والأموال والقتل والتعذيب وغلاء الأسعار وغيرها. إنما تعانيه الأمة اليوم هو بسبب وجود الظلم بما كسبت أيدي الناس. يقول الله جل وعلا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. دون ذلك أي قبل موتهم عقوبة شاملة للقرى الظالمة، عقوبة شاملة للمدن الظالمة، عقوبة شاملة للمجتمعات الظالمة. إذا انتشر الظلم في مجتمع وجاهر أهله به وصار الصبغة العامة لهذا المجتمع هو الظلم، فقد يعجل الله لهم العقوبة الشاملة التي لا يكاد يسلم منها أحد، بل تعم الصالح والطالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. إهلاك الله تعالى للظالمين في الدنيا وما أعده لهم من النكال والعذاب في الآخرة. قال الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن أخذه أليم شديد. لقد ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى ما فعله بالقرى الظالمة، فقال سبحانه: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وقال عز وجل: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. ويقول جل وعلا: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. هذه بعض العقوبات الدنيوية. أما في الآخرة فقد توعد الله الظالمين باللعنة وأليم العقاب، فقال جل وعلا: ألا لعنة الله على الظالمين. ألا لعنة الله على الظالمين. وقال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقا. بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال سبحانه: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم إن هذا الظالم لن يكون له يوم القيامة نصير ولا شفيع ولا حميم، يحرم الظلمة من شفاعة إمام المرسلين وشفاعة من يأذن الله لهم في الشفاعة لعباده، كما قال تعالى: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال عز وجل: وما للظالمين من أنصار. ومما يصيب الظلمة يوم القيامة أيضا الحسرة والندم، فكل ظالم سيندم هناك ولا تساعة مندم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وبعد كل هذا سينكس الظلمة في نار جهنم وتكون هي نهايتهم، فبئست النهاية وساءت الخاتمة. قال الله تعالى: ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فعاقبة الظالمين جهنم، لا يموتون فيها ولا يحيون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قضيبا من أراك. وعن أبي سلمة رضي الله عنه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، فقالت له: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فمن يجرؤ بعد هذا على شيء من الظلم؟ لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم مستجابة، فقال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، لأن فجوره لا يجيز التعدي عليه وفجوره على نفسه. ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إياك ودعوة المظلوم، فإنها تصعد إلى السماء كشرارات نار حتى يفتح لها أبواب السماء. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: بئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد. ألا فليعلم كل من يقع في شيء من الظلم أن صاحب الحق وإن لم يستوفي حقه اليوم فسوف يستوفيه في موقف أشد صعوبة وأقسى، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يستوفيه حينئذ خيرا من ذلك، حسنات هي خير من الدنيا وما فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. إنه الظلم الذي حرمه الله على نفسه وجعله بين عباده محرما. إنه الظلم الذي يؤهل المعتدي للاستيلاء على حقوق الآخرين. إنه الظلم الذي يقلب الحقائق ويغير النتائج. إنه الظلم الذي توعد الله عليه أشد الوعيد: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. إن الظلم مذهب لبركة العمر، مضيع لجهد الإنسان، ممحق للكسب، بل إن الظلم إفلاس من كل مكسب في الدنيا والآخرة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي الذي يأتي يوم القيامة بصلاته وزكاته وصيامه ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا واستفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. وعند مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أيها الظالم أبشر بما أعده الله لك يوم القيامة، إنا أعتدنا للظالمين نارا، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أبشر أيها الظالم أبشر بعد سعادتك بظلم الناس وفرحتك بأكل أموالهم وانتهاك حقوقهم، أبشر بمال كله ظلم كله حزن كله حسرة كله ندم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الظلم خلق ذميم، الظلم عمل سيء، الظلم عاقبته سيئة في الدنيا والآخرة، إنه سبب لزوال النعم، سبب لانتقاص الأعمار، سبب لحلول العقوبات، وفي الآخرة ظلمات بعضها فوق بعض. فليتق المسلم ربه وليلزم العدل في كل أحواله، فالعدل به قامت الأرض والسماوات، والظلم ظلمات يوم القيامة. خلص نفسك من مظالم العباد، أي مال دخل عليك بغير حق فتخلص منه، رد الحقوق إلى أهلها، تخلص من التبعات ما دمت قادرا في هذه الدنيا قبل أن ينزل بك الموت وترى ملائكة الرحمن وترى ملك الموت. عندها تتمنى ساعة تعيش في الدنيا لترد المظالم إلى أهلها وتتخلص من الحقوق، ولا ينفعك ذلك. فيا أخي المسلم أنت المحاسب، أنت المعذب، أنت المعاقب، إنما أكلت من مظالم العباد ينساها الناس ولكنها محفوظة عند الله، أحصاه الله ونسوه. فإياك والمماطلة أيها الظالم، ثمة مواقف تمر بها ضعها في بالك حين ولوغك في الظلم، حين تبلغ الروح منك الحلقوم، يوم تعالج سكرات الموت وكرباته. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فأين النصير وأين المعين وأين الرفيق؟ فلا أحد ينجيك إلا الله. وموقف آخر، موقف في القبر حين يفرش لك فراش من جهنم وتغطى بغطاء من جهنم، فيما تصعد روحك فتوصد أبواب السماء دونها، فترد إلى سجين وأسفل سافلين، ويفرش لك فراش من النار. قال الله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. نعم، وكذلك نجزي الظالمين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. فهل فكرت يا عبد الله في هذه المواقف وهل فكرت في وقوفك أمام الجبار وسؤاله لك عن هذه المظالم؟ فهل ستعتذر أم ستفتدي نفسك أم ستطلب الرجعة إلى دار الدنيا لتتخلص من المظالم؟ كل ذلك محال وبعيد. لماذا تظلم يا عبد الله؟ أهي قدرتك وقوتك أم هي عزتك ومالك وجاهك؟ أم هو إمهال الله لك وإغراقه عليك النعم؟ فاتق الله وأقلع عن ظلم المسلمين، وكف عن التعدي عليهم في أموالهم وأعراضهم ودمائهم قبل أن تلقى الله بهذا الظلم الشنيع. الويل الويل ثم الويل لأهل الظلم من ثقل الأوزار، وذكرهم بالقبائح قد ملأ الأقطار. يكفيهم أنهم وسموا بالأشرار، ذهبت لذاتهم بما ظلموا وبقي العار. انتقلوا إلى دار العقاب وملك غيرهم الدار، وخلوا بالعذاب في بطون تلك الأحجار. ولا مغيث ولا أنيس ولا جار، ولا راحة ولا سكون ولا قرار. سالت دموعهم على ما جرى منهم من الظلم كالأنهار. شيدوا بنيان الأمل فإذا به قد انهار، فإذا قاموا في القيامة زاد البلاء على المقدار. الظلم والفساد قرينان، بهما تخرب الديار وتزول الأمصار وتقل البركات، ويحل الغش محلها وهو ظلمات في غياهبه تزل الأقدام وتضل الأفهام، ويظهر الفساد وتمحق البركة. وكيف يقدس الله قوما لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر أي الحبشة عام خيبر، قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال: فتية كانوا منهم. بلى يا رسول الله. بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهبانيهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الله الأولين والآخرين. وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم من أمري وأمرك عنده غدا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. قد يستبطئ الظالم العقوبة فيتمادى في ظلمه ولا يتذكر أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أيها الظالم، إن الخير يقفل في وجهك وإن الشر والبؤس حليفك. ألا تعلم أن هناك دعوات تنطلق بالأسحار، فإذا هي تخرق الحجب فتصل إلى بارئها وناصرها، فيقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أيها الظالم، اعلم أن من مات قبل رد المظالم أحاط به خصماؤه يوم القيامة، فهذا يأخذ بيده وهذا يقبض على ناصيته وهذا يتعلق برقبته، هذا يقول: ظلمني فغشني، وهذا يقول: ظلمني فبخسني، وهذا يقول: ظلمني فخدعني، وهذا يقول: ظلمني فقذفني، وهذا يقول: ظلمني فأكل مالي، وهذا يقول: اغتابني، وهذا يقول: كذب علي، وهذا يقول: شتمني، والجار يقول: جاورني فأساء مجاورتي، وهذا يقول: رآني مظلوما فلم ينصرني، وهذا يقول: رآني على منكر فلم ينهني، وهذا يقول: جحد مالي، وهذا يقول: مطلني حقي، وهذا يقول: باعني وأخفى عني عيب السلعة، وهذا يقول: شهد علي بالزور، وهذا يقول: سخر بي، وهذه زوجة تقول ظلمني في النفقة ولم يحسن عشرتي، وتلك تقول لم يعدل بيني وبين زوجته الأخرى، وهذا يقول تعدى على محارمي، وهذا يقول غدر بي، وهذا يقول خانني، وهذا يقول دلس علي، وهذا يقول كادني. فبينما أنت على تلك الحال المخيفة التي لا يرى فيها بعضك من كثرة من تعلق بك من المظلومين الذين أحكموا فيك أيديهم وأنشبوا فيك مخالبهم، وأنت متحير مضطرب العقل من كثرتهم ومطالبتهم حقوقهم، فلم يبق منهم أحد ممن عاشرته في الدنيا وظلمته إلا وقد استحق عليك مظلمة، وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله أن يخلصك من أيديهم، إذ قرع سمعك نداء الجبار جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. لا ظلم اليوم، فعند ذلك ينخلع قلبك وتضطرب أعضاؤك من الهيبة، وتوقن نفسك بالخسران، وتتذكر ما أنذرك الله تعالى به على لسان رسله حيث قال: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، فيا لها من مصيبة، وما أشدها من حسرة في ذلك اليوم. فعند ذلك تؤخذ حسناته التي تعب عليها في عمره ليلا ونهارا حضرا وسفرا، وتعطى للخصماء عوضا عن حقوقهم. فلينظر العاقل إلى المصيبة في مثل ذلك اليوم الذي ربما لا يبقى معه شيء من الحسنات، وإن بقي شيء أخذه الغرماء، فكيف يكون حالك أيها العبد إذا رأيت صحيفتك خالية من حسنات طالما تعبت عليها؟ فإن سألت عنها قيل لك نقلت إلى صحيفة خصمائك الذين ظلمتهم، وكيف بك إذا رأيت صحيفتك مشحونة مملوءة بسيئات لم تعملها؟ فإذا سألت عنها من أين جاءت قيل هذه سيئات القوم الذين طالما ظلمتهم وطالما اغتبتهم وتناولت أموالهم بالباطل وشتمتهم وخنتهم في البيع والجوار والمعاملة. أحسبت يا ابن آدم أنك تمهل وتترك فلا تعاقب، وتظلم وتتقلب في النعم كيف شئت ولا تحاسب؟ أنسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت؟ كل هذا من جهالتك وعميان بصيرتك، ولكن اعمل ما شئت فإنك محاسب عليه، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واظلم من شئت فإنه منتصر منك يوم القيامة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الظلم يتفاوت فليست مراتبه وعواقبه سواء عند الله تعالى والظلم أنواع وله صور عديدة فأعظمها وأكبرها وأشدها عذابا ونكالا الشرك بالله تعالى فهو أعظم الظلم وأكبر الظلم وأشد الظلم إذ الظلم حقيقته وضع الشيء في غير موضعه وأي ظلم أعظم من ظلم من عبد غير الله وتعلق قلبه بغير الله محبة وخوفا ورجاء أي ظلم أعظم ممن عبد من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ومن صور الظلم الأعظم الوقوع في ناقض من نواقض الإسلام التي نص عليها العلماء كسب الله ورسوله أو الاستهزاء بالدين أو السحر أو غيرها من نواقض الإسلام ومن الظلم الكذب على الله بأن يدعي أنه يوحى إليه وقد ختم الله الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ومن الظلم العظيم الذي يقع في الأرض اليوم تغيير ما شرعه الله تعالى لعباده وتبديل حكمه والتساهل في عدم تطبيق شريعة الله عز وجل فإن هذا من أعظم الظلم قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن الظلم عدم تساوي الناس فيما يطبق عليهم وعدم تساوي الناس في تنفيذ الأحكام فإن هذه صورة مشينة من صور الظلم يؤدي إلى الفساد في الأرض ويؤدي إلى انتشار البغضاء والشحناء بين طبقات المجتمع ويوقف عجلة التقدم والتطور فيه ويؤدي في النهاية إلى الهلاك فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب الناس ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، رواه البخاري في صحيحه. ومن أنواع الظلم ما بينه الله تعالى في كتابه، حيث أخبر أن أموال اليتامى أمانة لدى الولي، وأنه إن تعدى على شيء منها كان ظالما. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وحذر تعالى المسلم من قتل نفسه، وعد الانتحار جرما خطيرا وظلما عظيما من الإنسان لنفسه. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. وأخبر تعالى أن التعدي على أموال المسلمين بالسرقة ظلم. قال الله تعالى بعدما ذكر عقوبة السارق: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مماطلة الغني للحق الواجب عليه ظلم، ظلم منه لصاحبه، إذ الواجب أن تؤدى الحقوق إلى أهلها بطيب نفس، وأن تأخير أداء الحق من ثمن المبيع أو القرض أو غير ذلك، أن هذا التأخير ظلم لصاحب الحق، إذ الواجب أن تعطيه حقه في وقته، فإن تأخرت لغير عذر فأنت ظالم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه البخاري في صحيحه. ومن أنواع الظلم ظلم الإنسان للإنسان، ويكون ذلك بالتعدي على عرضه، أو بالتعدي على بدنه، أو بالتعدي على ماله، أو بأي صورة من صور التعدي، فإن كل هذا محرم ولا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ رواه البخاري. فكم في عالمنا اليوم من مظلوم، ممن ظلم في عرضه، أو ظلم في بدنه، أو ظلم في ماله، وهو لا يستطيع أن يسترد مظلمته. وظلم الناس بعضهم لبعض صوره لا عد لها ولا حصر. فمن ذلك الظلم في الولاية، فبعض أصحاب الوظائف لهم في وظائفهم ولاية على غيرهم، فيقعون في الظلم، كأن يزكي أو يرشح فلانا لشخصه لا لأمانته، ويتهاون في أداء حقوق آخرين، ويقدم فلانا لقرابته أو لصداقته، ويتناسى أن حقوق الناس لها مطالبون لا تسقط إلا بتنازلهم عنها، وإلا سيدفعها يوم القيامة من حسناته، وهو بظلمه في حدود ولايته قد خان من ولا ولم يعدل في من تولى عليه. ومن الظلم ظلم بعض الأزواج لزوجاتهم، فلا يهتم بها ولا يقوم بما يجب لها من حقوق شرعية، سواء في النفقة أو التعامل الحسن والكلمة الطيبة والاحترام والتقدير المطلوب بين الزوجين، والوفاء لها وتقدير ضعفها وعاطفتها وحاجتها. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، رواه الإمام أحمد. ويظهر الظلم بصورة أوضح عند بعض الذين لديهم أكثر من زوجة، فينسى حقوق بعض تلك الزوجات التي عاش معهن سنين طويلة ويميل إلى البعض الآخر. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، رواه الترمذي. ومن الظلم ما يحصل من بعض الأزواج حينما يرغب بمفارقة زوجته التي يكرهها، فإنه لا يسرحها بإحسان، ولكنه يلجأ إلى تنغيص حياتها بشتى الطرق والوسائل لكي تفدي نفسها، ويأكل بعد ذلك هو مهرها. وهذا ظلم عظيم. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فاتق الله تعالى أيها الزوج، وعليك أن تمسك بمعروف أو أن تسرح بإحسان. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ومن الظلم ظلم الأولاد، وظلمهم له صور عديدة. فبعض الآباء لا يحسن العدل بين أولاده فيظلم بعضهم، ويشعر أحد الأولاد ابنا كان أو بنتا بميل الأب إلى غيره وعدم العدل بينهم وبين إخوانه، وتلك مشكلة يغفل عنها الكثير من الآباء. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على صدقتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، رواه مسلم في صحيحه. ومن صور ظلم الأولاد أن يترك الرجل أولاده بلا أمر ولا نهي، لا يؤدبهم ولا يوجههم ولا ينصحهم، ولربما وجدته يأمر وينهى الناس البعيدين عنه، فإن هذا من أعظم الظلم للأولاد. ومن صور ظلم الأولاد عضل البنات عن الزواج، فبعض الآباء يمنع البنات من أغلى وأعز شيء تمتلكه من الحب الحلال الذي أباحه الإسلام، فيمنعها من الحياة السعيدة والحنان والأمومة، وهمه الأكبر هو جمع الأموال والاستيلاء على رواتب بناته الموظفات. وكم هي القصص المأساوية في هذا المجال. ومن صور ظلم الأولاد ما يقع فيه كثير من الآباء الذين قد ملأوا بيوتهم من الوسائل المدمرة للدين والأخلاق، فيخربون بيوتهم بأيديهم، ويظلمون أنفسهم، ويظلمون من تحت أيديهم بما يسببونه لهم من الانحراف والفساد والضياع بجلب الكتب والمجلات وأجهزة الفساد إلى أهليهم وأولادهم، خصوصا القنوات الفضائية المدمرة، فيحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم. ولئن كان ظلم الأولاد محرما فالأشد حرمة أن يظلم الولد ذلك الأب المسكين الذي يبكي بدمع الدم حرقة ولوعة. من ظلم من؟ من ظلم أقرب الناس إليه، من ظلم من رباه، من ظلم من خرج من صلبه، من ظلم من أنفق عليه واستهر من أجله وتعب من أجل راحته، حتى رآه رجلا جلدا قويا يمشي على الأرض، وعندما كبر أصبح خصما عنيدا لوالده والعياذ بالله، فظلمه بعقوقه، وظلمه بعدم احترامه، وظلمه بانشغاله بأولاده وقلة السؤال عنه، وظلمه برفع الصوت عليه، وربما بالتعدي عليه بضربه أو شتمه. فوا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان، أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. ومن الصور المشينة للظلم ظلم الأقارب بعضهم لبعض، واسأل القضاة في المحاكم لتقف على الحقيقة المرة فيما يجري بين الأقارب، بل بين الأخ وأخيه على شبر من الأرض أو حفنة قليلة من المال. الأقارب الذين هم أولى الناس بنصرة بعضهم البعض، إلا أنهم وبسبب ما فتح الله على الناس من الدنيا تسلل الداء إلى نفوسهم، فانقطعت المودات وانفصمت العلاقات، وتسلط القريب على قريبه إلا من رحم الله، أقلق نهاره وأسهر ليله، وبدل سعادته هما، وصحته سقما، ويسره عسرا. وصدق الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. ومن أنواع الظلم ظلم الناس في أعراضهم باغتيابهم، والسعي بينهم بالنميمة، وهمزهم وعيبهم، والسخرية بهم، والحط من قدرهم، ومحاولة إلصاق التهم بهم، وهم براء من هذا كله. فكل هذا من أنواع الظلم. وفي الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ومن الظلم التعدي على كل نفس معصومة بقتل أو ضرب أو سجن أو تعذيب، ويدخل في ذلك كل من باشر الاعتداء بنفسه أو أمر به أو أعان عليه أو أشار به أو فرح به أو شمت أو قعد عن نصرة المعتدى عليه وهو يقدر على ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. فإذا كان هذا حال العجماوات فيما بينها، فكيف الحال بما يحصل في الأرض اليوم من سجن وتعذيب وتشريد لصفوة عباد الله؟ ومن صور الظلم الاعتداء على أموال المعصومين بسرقة أو إتلاف أو بالتحايل والخداع، وسواء كان المسروق عينا أو نقدا، ويدخل في ذلك السرقة من الأموال العامة للمسلمين كبيت المال والصدقات وغنائم المجاهدين، ويلحق بذلك كل من استؤمن على مال لحفظه أو استثماره ثم خان صاحب المال أو فرط في حفظه وتنميته. ويشتد الإثم إذا كان الاعتداء أو التفريط في حفظ المال العام والأوقاف وأموال اليتامى، فإن هذا من أعظم الظلم. ومن صور الظلم التسبب في صرف الناس عن دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم، سواء بإثارة الشبهات التي ينحرف بها العبد عن عقيدته الصافية فيقع في الكفر أو البدعة، أو بإثارة الشهوات التي توقع العبد في الرذيلة والفسق والفجور. فهذا كله من الظلم العظيم للناس في دينهم وأخلاقهم. وممن يتولى كبر هذا النوع من الظلم الذين يسنون الأنظمة الجائرة والفاجرة التي تمكن للمفسدين في الأرض من نشر فسادهم والسماح لهم، بل ومنحهم الإذن بما يخولهم، تشييد صروحهم الإعلامية التي يفسدون من خلالها عقيدة الأمة وأخلاقها، سواء بكلمة مقروءة أو مسموعة أو مرئية. وهذا من أعظم الظلم. ومنهم الناشرون الذين يبثون من خلال كتبهم ومجلاتهم وأشرطتهم كل ما من شأنه إثارة الشبهات والانحراف في أفكار الناس، أو إثارة الشهوات والانحلال، سواء بالكتابات الهابطة أو الصور الساقطة، وكل هذا من ظلم العباد في دينهم. ومنهم الإعلاميون الذين تصدروا أماكن التوجيه في الوسائل الإعلامية المختلفة من تلفاز وإذاعة وقنوات، فنسوا دينهم ونسوا يوم الحساب، فوجهوا سمومهم إلى دين الأمة وأخلاقها بما يبثونه من شبهات ومغالطات، وبما يبثونه من أفلام قذرة وأغاني خليعة تثير الشهوات وتقتل الغيرة والفضيلة. وكل هذا أيضا من ظلم العباد في دينهم. ومنهم التجار الذين لا يهمهم دين ولا خلق، وإنما همهم الدينار والدرهم، ولا يهمهم المصدر الذي يجلب لهم المال أمن حلال هو أو من حرام، فراحوا يتاجرون بما فيه إفساد للدين ونشر للرذيلة وقتل للفضيلة. وذلك بما نراه اليوم من تجارة الكتب الهدامة التي تضلل الناس وتحرفهم عن دينهم، أو التي تنشر أسباب الخنا والفجور من كتب الغرام والصور عرض النساء الفاجرات على غلاف المجلات وفي ثناياها. كما يلحق بهذا من يتاجر ببيع الوسائل المروجة لذلك، وغير خاف على أحد ما ينشر في هذه الوسائل اليوم من شر وفساد، وكل ذلك من ظلم العباد في دينهم. كما يدخل في ظلم الناس في دينهم كل من أسهم في ذلك بندوة أو محاضرة أو مقالة أو كتاب أو مسرحية مما فيه تضليل للناس أو إفساد لأخلاقهم. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. كما يدخل في ظلم الناس في دينهم من يقصر من العلماء وطلبة العلم في تعليم الأمة أمر دينها، فيتركها في لهوها وفسادها لا تؤمر ولا تنهى، أو يتركها حائرة فيما ينزل عليها من النوازل دون هدايتها إلى وجه الحق في ذلك. كما أن من الظلم المبين كتم الحق عنها أو لبسه بالباطل، كما يلحق بمن سبق أولئك الذين يقصرون في تعليم أبنائهم أو آبائهم أو زوجاتهم فروض العين وما ينجون به من عذاب الله تعالى، فترك هؤلاء على جهلهم مع القدرة على تعليمهم يعد ظلما في دينهم. وأيضا من ظلم الناس في دينهم فتح المؤسسات السياحية المتخصصة بتسهيل السفر إلى بلاد الكفر بقصد ارتياد أماكن الفجور بحجة السياحة والتنزه. ومن صور الظلم المؤلمة ما هو حاصل اليوم مع كل أسف بين عدد من الدعاة وطلاب العلم وبعض الجماعات الإسلامية من التجريح والطعن بحجة النقد وإظهار الحق، فيقع من بعضهم ظلم عظيم خصوصا فيما يتعلق بالنيات والمقاصد، أو تصنيف بعضهم لبعض تصنيفا جائرا لا حقيقة له ولا وجود. وفي المقابل فهناك نماذج من النقد المطروح يلحظه المتأمل نقدا جيدا متميزا ولكنه قليل، والغالب يكثر فيه المبالغات والاجتهادات غير الموفقة التي لا تقوم على أساس علمي، وبعضها مما يسعه الخلاف ولا تستحق المعاداة والمفاصلة بسببه. ولا أحد ينكر بأن حقل الدعوة إلى الله والعاملين فيه لا يخلو من أخطاء وسلبيات وملحوظات في العقيدة والمنهج والسلوك، غير أن حل تلك المشكلات وعلاجها ليس بالفضح والتشهير، وإنما بالرغبة الصادقة في الإصلاح والصدق في التناصح، ثم بعقد الجلسات العلمية التي يجتمع فيها الدعاة للتدارس والتشاور بعيدا عن الحزبيات والأنانيات والتعالم، ليكون الهدف هو مصلحة الدعوة التي مبناها على أصول الكتاب والسنة والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاعتصام بحبل الله وعدم التفرق. نسأل الله تعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تغادر يا رب منهم أحدا. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والكفر والزيغ والعناد، وانشر رحمتك على البلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تم هذا العمل في استوديو القادسية، مهندس الصوت أبو سليمان، وفي جميع التسجيلات الإسلامية. مضالي يا مضالي بالليالي، يا مضالي بالزمان، مضالي عشت ولرب البيت حراجه، مضالي كل شيء يصير للإنسان بالدنيا امتحان، اختبارا للعدايا واختبارا للعزو. أم مكلومة تنتظر عن هيدين الوحدة، تنتظر عاد يعود الرشدة، تنتظر عن هيدين الوحدة، تنتظر عاد يعود الرشدة، تسأل الباري رده سالم، تسأل الباري. قصة يتيم. أنا اليتيم، أنا اليتيم، أنا اليتيم، أنا اليتيم، أنا اليتيم، يا من يجاور صاخت تتجرع الظلم وتقاسي لوعته، مظلومة مظلومة مظلومة مظلومة، والزوج ما هما ولا سأل فيها. إلى أهل المروءة والشهامة، يا أهل الشهامة والبروبة الفطينة، ترى النور الغالية ما بهبط تنبهه، يا أهل العقول الذهينة، خافوا من الله وارحموا بالمظلوم. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند، مدام بعدي يصدك عن طريق النجاح، نتائج التجربة لك وانتهى ولا بها، نتائج التجربة لك وانتهى ولا بها، نتائج التجربة لك وانتهى ولا بها. إلى من ظلم نفسه بالمعاصي، نفسه ظلمها بالمعاصي، ظلمها نفسه ظلمها، رزقها الشيطان حتى حاتمها، إلى متى يا ظلم تجرعنا الهم وتسقينا الكدر، يا الظلم هاجر بيننا ما لدره، عند بشرع الله حكم ما اهتمي، يا الظلم شيء إلا الوجوه، أرحى المهاجر من ديار يفضل مشي الجدور من كل الوجود. القادسية تقدم مظالي، مظالي، مظالي، يا مظالي، يا مظالي، يا مظالي من ليالي، يا مظالي من الزمان. وفي جميع التسجيلات الإسلامية. من الخالق؟ من الرازق؟ من الوهاب؟ من القهار؟ من الجبار؟ من الملك؟ من الملك؟ إنه الله جل جلاله، إنه الله، إنه الله، إنه الله، إنه الله، إنه الله، الله العز